جل العمر والسداد والمرسلة، ونستكمل قراءتها في كتاب ابن الله ثم للتاريخ كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، وما زال الكلام موصولا حول مبحث زواج المتعة. وقلنا أن المعني بزواج المتعة أن يتزوج الرجل بامرأة من وليها وبصداق وبشهود وبإشهار، ولكن على فترة زمنية محددة، أو تعليق هذا النكاح على حدوث شيء أو على فعل شيء. فقلنا أن هذا النكاح باطل، ومن فعله فهو مجرم آثم عاصم لله ورسوله، ومن استحله فقد كفر عياذا بالله. وهذا القول هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، والذي أجمع عليه علماء الأمة. وكما ذكر قبل ذلك، ودلت الأدلة الشرعية على أن نكاح المتعة كان في الأصل عند الجاهلية مباحا، وبعد ذلك جاء الإسلام وحرمه في غزوة خيبر، ثم بعد ذلك في فتح مكة أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك حرمه، وظل التحريم لم ينسخ إلى قيام الساعة. ومن قال غير ذلك، أي غير أن نكاح المتعة استقر حكمه على التحريم، فلا شك أنه أضل من حمار أهله. نقرأ من أول قوله تنبيه: سألت الإمام الخوئي عن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر، وعن قول أبي عبد الله في إجابة السائل عن الزواج الغير بينة أكان معروفا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: إن قول أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر إنما يشمل تحريمها في ذلك اليوم فقط، لا يتعدى التحريم إلى ما بعده. طبعا هذا الكلام من ضلاله أبين من أن يبين له. وأما قول أبي عبد الله للسائل فقال الإمام الخوئي: إنما قال أبو عبد الله ذلك تقية، وهذا متفق عليه بين فقهائنا. قلت: والحق أن قول فقهائنا لم يكن صائبا، ذلك أن تحريم المتعة يوم خيبر صاحبه تحريم لحوم الحمر الأهلية، وتحريم لحوم الحمر الأهلية جرى العمل عليه من يوم خيبر إلى يومنا هذا، وسيبقى إلى قيام الساعة. فدعوى تخصيص تحريم المتعة بيوم خيبر فقط دعوى مجردة لا يقوم عليها دليل، خصوصا وأن حرمة لحوم الحمر الأهلية والتي هي قرينة المتعة في التحريم بقي العمل عليها إلى يومنا هذا. وفوق ذلك، لو كان تحريم المتعة خاصا بيوم خيبر فقط لورد التصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنسخ تلك الحرمة، على أنه يجب ألا يغيب عن بالنا أن علة إباحة المتعة هي السفر والحرب، فكما تحرم في تلك الحرب والمقاتل أحوج ما يكون إليها خصوصا، وأنه في غربة من أهله وما ملكت يمينه، ثم تباح في السنس. إن معنى قوله عليه السلام إنها حرمت يوم خيبر أي أن بداية تحريمها كان يوم خيبر، وأما أقوال فقهائنا إنما هو تلاعب في النصوص لا أكثر. وكما ذكرنا إخواني في اللقاء الماضي والذي قبله، قلنا أن أقوال أئمة المسلمين في تحريم المتعة أنه وقع مرة ثم أبيح ثم حرم، يبقى في الأصل إباح، ثم جاء تحريم، ثم نسخ بإباح، ثم نسخ بتحريم، ومكث الأمر هكذا إلى قيام الساعة. هذا أقوال جل الأئمة وجل الصحابة، ما خالف في ذلك القول إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال إنها حرمت يوم خيبر ولم تبح بعد ذلك. وهذا من المفارقات العجيبة. طيب كيف يوجه قول علي هذا؟ نقول أبيحت يوم الفتح ولم يصل الأمر والحكم إلى علي بن أبي طالب، وهذا أمر لا غرابة فيه لقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. يقول فالحق إن تحريم المتعة ولعوب الحمر الأهلية متلازمان، نزل الحكم بحرمتهما يوم خيبر وهو باق إلى قيام الساعة، وليس هناك من داء لتأويل كلام أمير المؤمنين من أجل إشباع رغبات النفس وشهواتها في البحث الدائم عن الجاملات والفاتنات من النساء للتمتع بهن والتلذذ باسم الدين وعلى حسابه. تخيلوا بقى لو تمكن الخبثاء الروافض الأنجاس من نشر هذا الحب بين بلاد المسلمين مع كثرة وسائل منع الحمل وسهولة الإجهاض. تخيل انتوا معايا هنا، ده باسم الدين للرجل وللمرأة، باسم الدين ساعتين ثلاثة أربعة. طب والحمل ائمن لا تخاف. ما الفرق بين هذا وبين بيوت الدعارة؟ لا شيء، لا شيء إلا تغير في الاسم فقط. ومن أجل هذا نقول ونلفت الأنظار، من أسباب الذنوب والمعاصي أو أصل الذنوب والمعاصي الشهوة والشبهة، فإذا اجتمع الأمران في ذنب يستحيل إلا أن يشاء الله أن يترك العبد هذا الذنب، لأن ذنب جاء بشبهة أي أنه يتدين إلى الله، وفي نفس الوقت أجبع شهوته. خلاص، يعني زي بالتمام كمان كده، رجل عنده مولع بالغيبة والنميمة، يعني يسعد ويتلذذ بالغيبة وينشرح صدره ويرقص قلبه، فأتاه رجل وقال له لا الغيبة حلال وأنا المسؤول أمامك، فأصبح هذا يعصى ربه عز وجل ويتلذذ ويظن أنه يطيع ربه. هو ده موضوع المتعة بالضبط، هو ده موضوع المتعة. يبقى مسألة إن الزواج أو المتعة هذا يباح في شريعة الإسلام وينسب أو تنسب مشروعيته إلى الإسلام، هذا إخواني تدمير للمجتمع بالأخلاق وبكل شيء، إضافة إلى أنه معصية لله عز وجل. وما نسب إلى ابن عباس أنه أباحه فهذه النسبة غير صحيحة عند التحقيق، ومن أثبتها فأردفها برجوع ابن عباس عنها. قال وأما أن قول أبي عبد الله في جوابه للسائل كان تقيا، أقول إن السائل كان من شيعة أبي عبد الله، فليس هناك من يبرر القول بالتقية، خصوصا وأنه يوافق الخبر المنقول عن أمير المؤمنين في تحريم المتعة يوم خيبر. إن المتعة التي أباحها فقهاؤنا تعطي الحق للرجل في أن يتمتع بعدد لا حصر له من النسوة ولو بألف امرأة في وقت واحد، وهذا أمر واضح، كل واحدة نصف ساعة بمبلغ معين من المال، والفلوس موجودة، والفلوس موجودة. وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها وبين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري. يقول جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من 20 سنة فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت وأقسمت أنها حملت منه إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره. طبعا قول هنا قول المرأة، لأن لا أحد يعلم بحقيقة الأمر إلا هي، والله عز وجل يخفى عليه شيء. وانقطع الوحي بعد موت نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول: وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها البنت أن السيد المذكور وهو حسين الصدر استمتع بها فحملت منه. فدهشت الأم وفقدت صوابها إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها وأخبرتها القصة، فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو. ثم جاءت لي مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منهم. طيب هنا مسألة موضحة، وهي ما نسب إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه، أن الرجل إذا زنى بامرأة ثم حملت منه ووضعت بنتا ثم كبرت البنت، هل يجوز له أن يتزوجها؟ نسب إلى الشافعي أنه قال بالجواز، وحاش الإمام كالشافعي بورعه وتقواه وغزالة علمه وفقه أن يفتي بذلك، حاش، وهذا كذب على الإمام. ورد هذا القول المنسوب إلى الإمام الشافعي الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، ولكن انظر إلى استدلال الإمام ابن القيم في الرد على من نسب هذا إلى الشافعي. قال الإمام: ويستحيل على إمام يقول بحرمة الاستمناء أن يجوز أن ينكح الرجل ابنته من الزنا، يستحيل. أحبنا. طيب هنا تم مسألة، وهي حرمة النسب وحرمة البضعية، وركزوا معايا فيها، حرمة النسب وحرمة الايه البضعية. حرمة النسب أي من أجل النسب حرم النكاح، فيحرم على الرجل أن يتزوج بأصوله وإن علم، مظبوط، وبفروعه وإن نزل، مظبوط كده، ويحرم على الرجل أن يتزوج بفروع أصله البعيد، ويحرم على الرجل أن يتزوج بفروع أصله القريب وفروعهم. واضح ولا اشرح؟ واضح. طيب يحرم على الرجل أن يتزوج بأصوله وإن علوا، أي يحرم على الرجل أن يتزوج بأمه وأم أمه وأم أم أم أمه، وحدوه تبني عند الحد فين؟ ما هم كبيرك اثنين ثلاثة والباقي الإمام، خلاص؟ واخد بالك؟ طيب يحرم على الرجل أن يتزوج بفروعه وإن نزل، أن يتزوج بابنته أو بنت ابنته أو بنت ابنه أو بنت بنت بنت بنت بنت مش هيلاقيها أصلا كل ما مات، واخد بالك؟ طيب يحرم على الرجل أن يتزوج بفروع أصوله البعيدة دون فروعهم، فروع أصوله البعيد، أصل البعيد اللي هو مين؟ جده جدته. طيب فرع جده يعتبر عمه، صح؟ وعمته، يبقى يحرم على الرجل أن يتزوج بعمته دون فرع عمته اللي هي بنت عمته، كويس؟ يحرم على الرجل أن يتزوج بفروع أصوله القريبة وفروعهم، أصل القريب أبوه وأمه، فرع أبوه وأمه أخته، يبقى يحرم عليه أن يتزوج بأخته وبنت أخته، ده التحريم من النسب. طيب تحريم البضعية، البضعية إيه؟ إن هي جزء منه، قطعة منه، ده يحرم عليه نكاحها وإن كان لا يحل له الخلوة ولا السفر ولا النظر. تاني ولا مش كده؟ هل يحل لأحد منا، افترض المثال ده بلاش، هل يحل لأحد من الصحابة أن يتزوج بإحدى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضحة؟ طيب يبقى محرم عليه تأبيد ولا توقيت؟ تأبيد. طب يحل له النظر، الخلوة، السفر؟ تنحل إزاي؟ يبقى لابد أن نعرف نوعية التحريم، في الاحترام وفي المحرمية وفي البضعية. انتبهوا، البضعية جزء منه. يبقى رجل عياذا بالله زنى بامرأة ففجرت فحملت فوضعت بنته، بنته في النسب ولا في البضعية؟ أحسنتم. يبقى التحريم جاء لا من أجل النسب بل جاء من أجل الإيه؟ البضعية. والقول الفصل في هذه التفريق البضعية والنسب قول نبينا صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة. فأثبت التحريم بالبضعية ولم يثبته بالنسب. واضحة ولا لسه؟ اتفهمت يا مشاهد؟ نعم. حديث مسلم، حديث سعد بن أبي وقاص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هو لك يا عبد واحتجبي منه يا سودة. ايه معنى وللعاهر الحجر؟ تفضل. الخيبة. نعم الخيبة، لا وليس الرجل، لأن العل الذي زنى غير محسن. ترجمه انت. يقول: إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جدا، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة. إيه بقى معنى أخته من المتعة؟ ها؟ تمتع أبوه بأم هذه الفتاة، مظبوط ولا لا؟ يبقى هنا أخته من المتعة، هنا بالبضعية ولا بالنسب؟ بالبضعية. أحسنت. ومنهم من تمتع بإمرأة أبيه وكل ما شئ. خلاص، ما هي المسألة إيه؟ مسألة أموال ووقت معين، وهذا باسم الدين، وهذا الذي يجب أن يفطر إليه من يهونون من شأن دخول الشيعة. هؤلاء الخبثاء أتوا لينشروا الكفر والزندقة بس باسم الدين. يعني قالوا للناس: أبو بكر كافر، وإن اعتقدتها إن شاء الله تدخل الجنة. هكذا قال لعنة الله عليه: تمتع بهذه المرأة وإن فعلت وفي بضع أحدكم صدق. يبقى ينشر الزندقة والكفر والإلحاد باسم الدين، وشتان بين من ينشر الكفر والكل يعلم أنه كافر ويحذره، وبين من ينشر الكفر ولكن باسم الدين. هذا الذي تكمن فيه الخطورة. يقول: وإيراد الحوادث من هذا القبيل لا يستطيع أحد حصرها، وقد رأينا ذلك بقول الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فمن لم يتمكن من الزواج الشرعي بسبب قلة ذات اللذ فعليه بالاستعفاف ريثما يرزقه الله من فضله كي يستطيع الزواج. فلو كانت المتعة حلالا لما أمره بالاستعفاف والانتظار ريثما تتيسر أمور الزواج، بل لأرشده إلى المتعة كي يقضي وطره بدلا من النقود والتحرر بنار الشهوة. وقال الله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمنا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهنا يجب أن ننبه على أمر تلاعب به أصحاب الأموال، وهو أن ملك اليمين منشأه وأصله الحروب، بين أهل الحق وأهل الباطل. فإذا على أهل الحق على أهل الباطل بفضل الله، ووقع نساء أهل الباطل في الأسر، فهن من السبايا ومن ملك اليمين. عدا ذلك لا يثبت حكم ملك يمين، لأن بعض أصحاب الأموال ذهبوا إلى بعض الفقراء واشترى منه ابنته وقال لك ملك يمين. لا، هذه زندقة عياذا بالله. فمصدر ملك اليمين يا أخوانا هو الذي أشرنا إليه، وهي الحر. عدا ذلك فلا يشرع ولا يجوز. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، إلى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. فأرشد الذين لا يستطيعون الزواج لقلة ذات اليد أن يتزوجوا مما ملكت أيمانهم. طيب، معنى كلمة يتزوجوا مما ملكت أيمانهم، الزواج هنا معناه إيه؟ الوطن، لأن أصلا ما فيش زواج الرجل وملك اليمين، لأنها ملك يمين كما يتزوجوا. يقول: ومن عجز حتى عن ملك اليمين أمره بالصبر ولو كانت المتعة حلالا لأرشده إلى ذلك، ولك أن تضيف ولو كان الاستمناء حلالا لأرشده إلى ذلك، ولو كان الاستمناء حلالا لأرشده إلى ذلك. ولا بد لنا أن ننقل نصوصا أخرى عن الأئمة عليهم السلام في إثبات تحريم المتعة. عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عن المتعة فقال: لا تدنس نفسك بها. المصدر بحار الأنوار الجزء 120 صحيفة 18 و300. وهذا صريح في قول أبي عبد الله: إن المتعة تدنس النفس، ولو كانت حلالا لما صارت في هذا الحكم، ولم يكتفي الصادق بذلك بل صرح بتحريمها. عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد: قد حرمت عليكما المتعة. المصدر فروع الكافي الجزء الثاني صحيفة 48، وأيضا وسائل الشيعة الجزء 14 صحيفة 50 و400. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوبخ أصحابه ويحذرهم من المتعة، فقال: أما يستحي أحدكم أن يرى موضعا فيحمل ذلك على صالح إخوانه وأصحابه؟ المصدر الفروع الجزء الثاني 44، وسائل الشيعة الجزء الأول صحيفة 50 و400. ولما سأل علي بن يقطين أبا الحسن عن المتعة أجابه: ما أنت وذاك، قد أغناك الله عنها. المصدر الفروع الجزء الثاني صحيفة 43، الوسائل الجزء 14 صحيفة 49 و400. نعم، إن الله عز وجل أغنى الناس عن المتعة بالزواج الشرعي الدائم، وقعدنا قاعدة قبل ذلك وقلنا أن الأصل في عقد النكاح التأبيد، والأصل في عقد الإجارة التوقيت، فإذا اختل أحد الأصلين بطل العقد. ولهذا لم ينقل أن أحدا تمتع بامرأة من أهل البيت عليهم السلام، فلو كان حلالا لفعلنا. ويؤيد ذلك أن عبد الله بن عمير قال لأبي جعفر: أسرك أن نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن أن يتمتع؟ فأعرض عنه أبو جعفر حين ذكر نساءه وبنات عمه. المصدر الفروع الجزء الثاني صحيفة 42، والتهذيب الجزء الثاني صحيفة 86 و100. وبهذا يتأكد لكل مسلم عاقل أن المتعة حرام لمخالفتها لنصوص القرآن وللسنة ولأقوال الأئمة عليهم السلام. والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة في تحريم المتعة إن كان طالبا للحق محبا له لا يملك إلا أن يحكم ببطلان تلك الروايات التي تحث على المتعة لمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام، ولما يترتب عليها من مفاسد. النساء في ولد يتعلق بأسوار الحديد يسقط، وفي هذه الحالة لا ضمان على المسجد ولا على الشيخ. فسيكون هدر. والناظر للآيات القرآنية الكريمة والنصوص المتقدمة في تحريم المتعة إن كان طالبا للحق محبا له لا يملك إلا أن يحكم بمطلان تلك الروايات التي تحث على المتعة بمعارضتها لصريح القرآن وصريح السنة المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام ولما يترتب عليها من مفاسد لا حصر لها، بينا شيئا منها فيما مضى. إن من المعلوم أن دين الإسلام جاء ليحث على الفضائل وينهى عن الرذائل، وجاء ليحقق للعباد المصالح التي تستقيم بها حياتهم، ولا شك أن المتعة مما لا تستقيم بها الحياة، فهي إن حققت للفرد مصلحة واحدة افتراضا ولا مصلحة، فإنها تسبب له مفاسد جمة أجملناها في النقاط الماضية. إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفرج، وإعارة الفرج معناها أن يعطي الرجل امرأته أو أمته إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها ما يريد. فإذا ما أراد رجل ما أن يسافر أو دع امرأته عند جاره أو صديقه أو أي شخص يختار، فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء طيلة مدة سفره، والسبب معلوم حتى يطمئن الزوج على امرأته لئلا تزني في غيابه. أنا مش عارف الكلام ده، هو محدش قرأه إلا احنا والشيخ المبارك رسلان والشيخ المبارك هشام؟ يعني ما وصلش الأهل البدعة ولا ما معهمش فلوس يشتروها؟ شيء عجيب، شيء في منتهى العجب. إلى الله المشتكى. وهكذا الهوى إذا استحكم على رجل لا ترى منه إلا كل نقيصة. وهناك طريقة ثانية لإعارة الفرج إذا نزل أحد ضيفا عند قوم وأرادوا إكرامه، فإن صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدة إقامته عندهم فيحل له منها كل شيء. وللأسف يروون في ذلك روايات ينسبونها إلى الإمام الصادق وإلى أبيه أبي جعفر سلام الله عليه. متخيل؟ هل يعني أنا أظن والعلم عند الله، لو واحد ديوث يقول لك يا راجل ما يوصلش منها الجرم للدرجة دي، عنده دياسة صحيح بس ما يوصلش للدرجة دي. تعلمون إخواني هذا الكلام يذكرنا بحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري، وفيه تقول أم المؤمنين كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنواع: أن يخطب الرجل إلى الرجل كريمة فيصدقها فيزوجه إياه. كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنواع: أن يخطب الرجل إلى الرجل كريمته. إيه معنى كريمته؟ إيه معنى كريمته؟ لا تدري. أحسنت يا ابن الله، أنت محترم وغيرك برضه مش مفهوم المخالفة، مش عليه، مش هتطبع عليك مفهوم المخالفة. كريمته أي من هي تحت ولايته. ركزوا شوية، من هي تحت ولايته؟ لا تدري، قول لا أدري. أن يخطب الرجل إلى الرجل كريمته فيصدقها فينكحها، وهو النكاح الذي أقره الشرع. القول الثاني أو النكاح الثاني: أن يجتمع الرجال دون العشرة على المرأة فيصيب كل واحد منها المرأة، فإذا حملت ووضعت دعتهم فلم يتخلف واحد فيجلسون حولها والمولود بينها، فتقول لهم كان من أمركم كيت وكيت وكيت وهو لك يا فلان كما تختار، فلا يمتنع. يعني عذرا، الكلام يدعى للمسلم يتقيد، ولكن والله ليس بأسوأ مما عند الشيعة. ده القسم من هنا الثاني الثالث أن يجتمع عدد فوق العشرة عند المرأة وهي بيوت البغايا ترفع عليها الألوية فإذا حملت ووضعت استدعوا القافة فتنظر إلى المولود فتلصقه بما ترى فإذا حملت ووضعت استدعوا القافة قافة تيجي بقى شوف ده كده طب مين اللي كان بيجي هنا البلد كله ما هي بيوت ألوين واخد بالك يبدأ القافة بقى يبص ويقعد على باب الحارة كده اللي معدي يلمحه كده ده هنا حاجة تبعك على قدر الله أن يعافينا وإياكم ده النوع هنا الرابع بقى أستبيحكم عذرا في ذكره ولا أعود إليه كان الرجل إذا طهرت امرأته من طمسها يعتزلها ويقول لها اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه يبغون نجابة الولد فيعتذرها زوجها حتى يتبين حملها من غيره وبعد ذلك إن شاء أن يأتيها له ذلك ما الفرق بين الصورة الأخيرة وبين نكاح المتعة لا فرق لا فرق البتة هكذا كان أهل الجاهلية يفعلون عافان الله وإياه أنا قلت لن أعيده فاسمعها بعد ذلك يقول روى الطوسي عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت الرجل يحل لأخيه فرج جارية قال نعم لا بأس به له ما أحل له منها الاستبصار الجزء الثالث 36 و100 رقم الصحيح كان ده كذب على الأئمة وحاشاه ولكن هم أتوا بروايات مكذوبة على هؤلاء الأئمة الأطهار وروى الكليمي والطوسي عن محمد بن مضارب قال لي أبو عبد الله يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها فإذا خرجت فرددها إلينا المصدر الكافي الفروع الجزء الثاني صحيفة 200 الاستبصار الجزء الثالث صحيفة 36 و100 قلت لو اجتمعت البشرية بأسر فأقسمت أن الإمامين الصادق والباقر عليهما السلام قال هذا الكلام ما أنا بمصدق ونحن معك حاشا أن يقول هذان الإمامان مثل هذا الكلام الكفر البواح إن الإمامين سلام الله عليهما أجل وأعظم من أن يقول مثل هذا الكلام الباطل أو يبيح هذا العمل المقذر الذي يتنافى مع الخلق الإسلامي الرفيع بل هذه هي الدياسة ولا شك أن الأئمة سلام الله عليهم ورث هذا العلم كابر عن كابر فنسبة هذا القول وهذا العمل إليهما إنما هو نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إذن تشريع إلهي في زيارتنا للهند ولقائنا بأئمة الشيعة هناك كالسيد النقوي وغيره مررنا بجماعة من الهندوس وعبدة البقر والسيخ وغيرهم من أتباع الديانات الوثنية وقرأنا كثيرا فما وجدنا دينا من تلك الأديان الباطلة يبيح هذا العمل ويحله لأتباعه فكيف يمكن لدين الإسلام أن يبيح مثل هذا العمل الخسيس الذي يتنافى مع أبسط مقومات الأخلاق أقف عند هذا الحد واسمعوا لهذه الواقعة العجيبة والله ما جالت في خاطري إلا منذ ثواني الشيخ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار بيقول التقيت مع رجل غير مسلم غير عربي فعرض عليه الإسلام والرجل أسلم وتعلم اللغة العربية وقرأ القرآن وفهم فقابل الشيخ محمد رشيد رضا قال له كل ما في دينكم طيب ومليح ويتناسب مع الفطرة جملة وتفصيلا قال له ماشي، طب ده اللي احنا عاوزينه، انت وصلت كده؟ قال له خلاص. قال له بس في مسألة واحدة، يستحيل ان تكون من الاسلام، وان كانت من الاسلام فانا بريء منها. قال له ازاي؟ قال له انا بقول لك كده. قال له ما هي؟ قال له مسألة، عذرا في اللفظ يعني، التجحيش. سمعت؟ سألت الايه؟ التجحيش. فالشيخ محمد قال له ماذا تعني؟ قال له افتح القرآن، هات سورة البقرة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. الوقعة تدل على دلالات، منها يستحيل أن تفهم القرآن الفهم السديد بغير السنة، يستحيل. وده اللي وقع فيه الايه؟ هذا الرجل هو ظن الايه؟ واحد طلق مراته ثلاث مرات، الآية بتقول ايه؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح ايه؟ زوجها. قال خلاص، طالما ظهر النص كده خلاص، يبقى طلقها الثلاثة، روح يا ست اتجوزي فلان وتعالي بسرعة، واخد بالك؟ والثانية اتجوزي فلان وتعالي بسرعة، تجحيش. ينزو وينزو وينزو. قال له لا، مش كده خالص، ولم يرد ذلك لأن السنة وضحت، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا أبديا يقصد به دوام العشرة، فإن مات أو طلق تعود للأول. أما إن كان هناك اتفاق بين اثنين من ثلاثة أقوال، بين الزوج الجديد والزوج المطلق وولي الزوجة أو الزوجة، على أن هذا الغرض منهم تحديد، فهو باطل في شريعة الإسلام. قام الرجل وقبل رأسه وقال جزاك الله خيرا، أزلت عن قلبي هم ثقيل. هذا لا يقع في شريعة الإسلام قط. لذلك مسألة المحلل والمحلل له من أخبث الأمور المحرمة في شريعة الإسلام، ولا شك أن نكاح المتعة أخبث منها بكثير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نصلي الظهر إن شاء الله، ونستعد للصلاة، ونستكمل دروسنا. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.